بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية. كنا في الحصة الماضية قد تحدثنا عن المفاعيل مجملة، بعد ذلك تحدثنا عن المفعول به، تحدثنا عن أنواعه، وقلنا أنه ينقسم إلى نوعين: ظاهر ومضمر. والمضمر كذلك ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المنصوب الثاني، وهو المصدر أو المفعول المطلق. المفعول المطلق، قال المؤلف رحمه الله: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. إذن فالمصدر هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. مثال: جلس يجلس جلوسا. جلس يجلس جلوسا، فجلوسا جاء ثالثا بعد تغيير هيئة الماضي إلى هيئة المضارع. جلس يجلس، ومن هيئة المضارع إلى هيئة المصدر، إلى هيئة المصدر. ويسمى كذلك المصدر كما سبق معنا مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا، وهو أي المفعول المطلق مصدر يذكر بعد فعل صريح من لفظه، أي من جنس أحرف الفعل. وعيد التعريف: مصدر يذكر بعد فعل صريح من لفظه، أي من جنس أحرف الفعل. وهناك من عرفه بقوله: المفعول المطلق ما ليس خبرا من مصدر، ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. وعيد: المفعول المطلق ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. فقولهم ما ليس مصدرا مخرج لنحو المصدر المبين للنوع، كقولك ضربك ضرب أليم، ضربك ضرب أليم، فضرب هنا ليس مفعولا مطلق، وإنما جاء خبرا، جاء خبرا مفيد توكيد عامله، مفيد توكيد عامله. مثال: ضربت ضربا، ضربت ضربا، أو بيان، أو قلنا مفيد توكيد عامله، أو بيان نوعه. مثال: نهضت نهوض المتكاسل، نهضت نهوض المتكاسل، مشيت مشية الخاشع، مشيت مشية الخاشع. إذن فمشية هنا جاءت لبيان النوع، جاءت لبيان النوع، وإعرابها مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الخاشع مضاف إليه. وكذلك جاء لبيان العدد، جاء لبيان العدد، صليت ثلاث ركعات، صليت ثلاث ركعات، إذا ثلاثة صليت فعل وفاعل، ثلاثة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه فتح الظهر على آخره، وهو مضاف ركعات مضاف إليه. لذلك فالمفعول المطلق له ثلاث صور أو يأتي على ثلاث صور، المؤكد لفعله كقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا، تبتل الواو بحسب ما قبلها، تبتل فعل أمر مجزوم وعلامة جزم السكون الظاهر، والفاعل ضمير المستتر تقديره أنت، إليه جار ومجرور، تبتيلا مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الصورة الثانية التي يأتي عليها المفعول المطلق لبيان النوع، لبيان النوع، قد سبق معنا المثال، كذلك كقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. كذلك الصورة الثالثة من صور المفعول المطلق أنه يأتي لبيان العدد كما سبق معنا، مثال دار اللاعب دورتين حول الملعب، دار اللاعب دورتين حول الملعب، إذن دورتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، إذن هنا جاء لبيان العدد. وحكمه كما هو ظاهر النصب، حكم المفعول المطلق النصب دائما، النصب دائما. هناك أشياء تنوب عن المفعول المطلق، هناك أشياء تنوب عن المفعول المطلق، سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضها وإلا فهي كثيرة. أول شيء ينوب عن المفعول المطلق كليته، كليته أي كما سيأتي معنا في المثال، قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. كذلك بعض، لفظة بعض، ولكن يشترط في هاتين اللفظتين أن تضاف إلى المصدر، أن تضاف إلى المصدر. لاحظوا قول الله تعالى فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، الفاء بحسب ما قبلها لا ناهية، تميل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون له من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، كل مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة تصبيه فتح الظهر على آخره، وهو مضاف الميلي مضاف إليه. إذن لاحظوا هنا لفظة كل جاءت مضافة للمصدر الذي ما لا يميل ميلا، ما لا يميل ميلا، مصدر ما لا هو ميلا، لذلك أعربناها مفعولا مطلق، أعربناها مفعولا مطلق. كذلك لفظة بعض كقولهم ضربته بعض الضرب، ضربته بعض الضرب، إذن ضربته فعل وفاعل، بعض مفعول نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصب فتح الظهر على آخره، وهو مضاف الضرب مضاف إليه. كذلك نفس الشيء كما قلنا في لفظة كل نقوله في لفظة بعض، إذن لا بد أن تضاف لفظة بعض إلى المصدر، ضرب يضرب ضربا، إذن مصدر ضرب هو ضربا، ضربته بعض الضرب. مما ينوب كذلك عن المفعول المطلق نوعه، نوعه كقولهم رجع القهقر، رجع القهقر، القهقر الرجوع هو التقهقر، إذن ف قهقرة نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف تعذرا. كذلك قولهم قعد القرفصاء، أي نوع من أنواع القعود هذا؟ القرفصاء. إذن فالقرفصاء نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك مما ينوب عن المفعول المطلق صفته كقوله تعالى كي نسبحك كثيرا. أصل الكلام في غير القرآن كي نسبحك تسبيحا كثيرا. إذن كثيرا جاءت هنا صفة نعت، حذفنا المصدر فناب عنه النعت، لذلك نقول كثيرا نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. كذلك مما ينوب عن المفعول المطلق هيئته نحو يموت الكافر ميتة سوء. كذلك مما ينوب عن المفعول المطلق مرادفه. وقد أشار إلى هذا المؤلف رحمه الله بقوله وهو قسمان لفظي ومعنوي، ما سبق معنا مثل ضربت ضربا، إذن فهذا لفظي كما فقال، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظي فهو معنوي جلست قعودا وقمت وقوفا. الجلوس هو القعود، الجلوس ولو هناك اختلاف في المعنى ولكن ليس معنى 100%، ولكن هناك مشابهة في المعنى. جلست قعودا وقمت وقوفا، فهذا مرادف للقعود مرادف للجلوس، كذلك الوقوف مرادف للقيام. إذن فمما ينوب كذلك عن المفعول المطلق مرادفه. كذلك قولهم كقولهم فرحت جذلا. الجذل هو الفرح. كذلك مما ينوب عن المفعول المطلق المشار به إليه كقولهم ضربته ذلك الضرب. ذلك نائب عن المفعول المطلق اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب نائب عن المفعول المطلق. الضرب نعت أو بدل أو بيان، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى غير ذلك مما ينوب عن المفعول المطلق. هناك كما قلت هناك ألفاظ كثيرة تنوب عن المفعول المطلق، هذه بعضها. نشير فقط في الأخير إلى شرح لكلام المؤلف رحمه الله حيث قال وهو قسمان، وقد سبق معنا هذا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. إذن المؤلف رحمه الله هنا قسم المفعول المطلق إلى نوعين، لفظي ومعنوي. اللفظي هو ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه، ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه. ذهبت ذهابا، جلست جلوسا، إذن فهو مشتمل على حروفه من جنسه. إذن فهذا المفعول المطلق اللفظي. هناك كذلك المفعول المطلق أو القسم الثاني من أقسام المفعول المطلق المعنوي، وهو ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه. فتكون حروف المصدر غير حروف الفعل. مثل جلست قعودا، سبقت معنا هذه الأمثلة، جلست قعودا فرحت جذلا سررت فرحا. إذن هذا ما تيسر جمعه في باب المفعول المطلق. الحصة المقبلة إن شاء الله سنتحدث عن المفعول فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.